في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بالقرآن الكريم وشرفنا بشرف القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا نقل صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. استمعنا واستمتعنا إلى آيات بينات من سورة القمر بدءا من الآية 9 وحتى الآية 55 آخر السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، نعيش وإياكم مع بعض من الأدعية والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله، والله ما رأت النبي محمد عين إلا ونالت واحة البركات، والله ما رأت النبي محمد عين إلا ونال إلا ونالت واحة البركات. الباسم الوجه الأغر بنوره تلقى بشذم من ثنى الرحمات. فإذا سئلت عن الحبيب فإذا سئلت عن الحبيب محمد فالقلب بين الشوق والصلوات. فإذا سئلت عن الحبيب محمد فالقلب بين الشوق والصلوات. هو رحمة للعالمين، هو قدوة، هو رحمة، هو أسوة، هو صفوة، هو رحمة للعالمين، هو رحمة للعالمين جميعهم، وهو الرؤوف بكل قلب آتي. يا كون ربي، يا كون ربي، هل رأيتك أحمدا؟ يا كون ربي، هل رأيتك أحمدا؟ يا كون ربي، هل رأيتك أحمدا؟ عذب الفؤاد وطيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك. يا كون ربي، هل رأيتك أحمدا؟ يا كون ربي، هل رأيتك أحمدا؟ يا كون ربي، هل رأيتك أحمدا؟ يا كون ربي، هل رأيتك محمد؟ يا كون ربي، هل رأيتك أحمد؟ عذب الفؤاد، عذب الفؤاد وطيب الدعوات. لباك لباك قلبي إن أمرت رسولنا، إن أمرت رسولنا ما كنت أعصى من أتى لنجاتي. لباك قلبي إن أمرت، أمرت رسولنا. لباك قلبي إن أمرت رسولنا ما كنت أعصى من أتى لنجاتي. والقول من وحي الكريم ونوره، ما كنت تنطق من هوى الغفلات. يا من جعلت النور يسكن قلبه وحبوته بمكارم الآيات. أكرم فؤادي، أكرم فؤادي بالحبيب، أكرم فؤادي بالحبيب، أكرم فؤادي بالحبيب، بالحبيب محمد يوم اللقاء، يوم اللقاء، يوم اللقاء بعالي الجنات. والقول من وحي الكريم ونوره، ما كنت تنطق من هوى الغفلات. والقول من وحي الكريم ونوره، ما كنت تنطق من هوى الغفلات. يا من جعلت النور، جعلت النور يسكن قلبه وحبوته بمكارم الآيات. يا من، يا من جعلت النور يسكن قلبه وحبوته بمكارم الآيات. أدعوك يا أمل الفؤاد وغايتي أدعوك بالسجدات والعبرات أكرم فؤادي بالحبيب أكرم فؤادي بالحبيب أكرم فؤادي بالحبيب أكرم فؤادي بالحبيب بالحبيب محمد يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء بعالي الجنات. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا خاتم الأنبياء والمرسلين يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، بعد أن استمعنا واستمتعنا إلى بعض من الأدعية والابتهالات الدينية من الشيخ كامل حاتم الناقة. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الساعة الطيبة المباركة ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. اللهم أحسن ظننا إليك يا أرحم الراحمين. يا رب، نحن عبادك متعلقون بجميل الظن بك وحسن الرجاء فيما عندك، وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن يا رحيم، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إننا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت له ولنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بحي العباسية، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين لينصتوا إلى آيات بينات قصيرة من القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج حتى يقام للصلاة، والتي يؤمنا خلالها الشيخ عباس فتح صالح. فهيا بنا نتنسم القرآن الكريم حتى هذا الموعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في زيارة حبيبنا النبي الكريم، واحفظ بلادنا مصر بحفظك وارعها برعايتك، وأمنها بأمانك، وافض عليها من خيرك وجودك وإحسانك، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اختم بها حياتنا، نور بها قبورنا، أعلي بها يا رب في الجنة منزلتنا. أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا اليوم يوما طيبا مباركا إن شاء الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، لا يسعني إلا أن أشكر زملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، الزميلين محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده وتامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني محمد حمادة عطية. وكان سيداتي سادتي قارئنا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، والمبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عباس فتح صالح. وحتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، ننتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة، ولكم كل تحياتي وتقديري، شكري عبد الحميد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت الرابع من جماد الآخرة من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق للتاسع من فبراير من عام 2019 من الميلاد.